وقوله سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيقول رحمه الله: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده وله مقصودان. ثم لخص ذلك رحمه الله بأن طريق الدعوة أنها بالحق وإلى الحق وللحق، ثلاث كلمات يمكن أن يقال عنها أنها أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: الدعوة بالحق وإلى الحق وللحق. الدعوة بالحق وإلى الحق وللحق. أما الدعوة بالحق فكما أشار مستفادا من قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه دعوة بالحق أي بالمسلك الحق الرفيق والطريق القويم الحسن الذي يكون به تحقق النفع بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في آية أخرى قال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فمقام الدعوة يحتاج إلى هذا المسلك الرفيق، أن تكون دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، حتى يكون ذلك أمكن في التأثير وأقوى في الفائدة. الأمر الثاني أن تكون دعوة إلى الحق، والحق هو دين الله، سبيله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. فيدعو إلى الحق أي إلى صراط الله المستقيم وإلى سبيله القويم. وهذا مقام يحتاج إلى علم بالحق حتى يدعو إليه، ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. والأمر الثالث أن تكون الدعوة للحق أي الله جل وعلا مخلصا، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غير ذلك، وإنما يدعو للحق أي مخلصا لله. والدعوة عمل صالح، بل هي وظيفة الأنبياء، فمن دعا مخلصا لله عز وجل قبل الله عمله ودعوته، ومن كان لغير ذلك رد الله عمله، لأنه لا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا الخالص، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الذي يحقق هذه المراتب والأركان في الدعوة: دعوة بالحق وإلى الحق وللحق، يحصل مقصودين، ينال بهذه الدعوة مقصودين، تثمر مقصودين. الأول ثواب الداعين إلى الله، ثواب الداعين إلى الله عز وجل، فإن الداعي إلى الله ليس أحد أحسن منه قولا، لأنه بذل نفسه لنفع الناس وتعريفهم بدين الله وهدايتهم إلى طريقه المستقيم، فله ثواب الداعين إلى الله سبحانه وتعالى وله الأجر، سواء قبل الناس دعوته أو لم يقبلوا، سواء انتفعوا أو لم ينتفعوا، ثبت له الأجر إذا حقق هذه الأمور: دعا بالحق للحق إلى الحق. إذا حقق هذه الأمور الأجر ثابت. ولهذا يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، وقطعا كلهم حققوا الدعوة وكملوها. وثبت لهم أجرها. فإذا هذا الأمر الأول أنه يحصل ثواب الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قد يتحقق هداية للناس على يديه دخولا في الإسلام أو سلوكا للاستقامة بعد الفسق والعصيان، فهنا يحصل ثوابا آخر أرشد إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث الآخر قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، فله أجر مثل أجور من دعاهم. وهذا باب من الثواب عظيم جدا، باب عظيم من الثواب يفوز به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إذا علم ذلك ينبه الشيخ على فائدة، ألا وهي أن المشتغل بالدعوة إذا لم يجد لدعوته أثر وقد علم من نفسه صحة مسلكه في الدعوة فعليه أن لا ييأس ولا يقنط. يعني بعض الناس إذا وجد أن دعوته لم تؤثر ترك الدعوة وقنط، وهذا لا ينبغي، بل يستمر حتى يبقى له أجر الداعين إلى الله وثواب الداعين إلى الله. فإن انتفع بدعوته واهتدى أشخاص على يديه فهذا مزيد خير ومزيد أجر وثواب، وإلا فإن الثواب ثابت بمجرد اشتغال المرء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قال: وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وهذه الآية فيها إرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، وأن عليه أن يمضي في الدعوة ولا يبالي بأقوال المدعوين السيئة من التعنت الذي يحصل منهم أو من بعضهم، مثل قولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هذه تسمى أسئلة التعنت، وهي تحصل من المعاند الذي ليس عنده رغبة أصلا في القبول للحق فيتعنت بالأسئلة التي هي مثل هذا القبيل: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك من أسئلة التعنت. فأرشد الله سبحانه وتعالى نبيه ألا ينتفت لهذا ولا إلى الأذى الذي يحصل من المشركين، وأن يبقى مشتغلا بمهمته على أي حال. إنما أنت نذير، هذه المهمة، إنما أنت نذير. أما الهداية فلمن وبيد من؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والهادي هو الله جل وعلا. فقال: إنما أنت نذير. فهذه هي الوظيفة، أن النذارة والدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال الشيخ: أما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى. فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدين أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله لعلمهم أنه كاشف الكروبات وحده لا شريك له، وللضرورة التي تضطرهم إليه، ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم، فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور. تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة، مقيمين على ما يكرهه الله، غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا إلى ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعين، فأقبلوا وأنابوا. ثم إذا أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون، ونسوا ما كانوا يدعون يدعونه إليه من قبل كأنه ما كان. وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبد، لا يعرف ربه إلا في الضرورة، وهذه شعبة من شعب الشرك، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين. نعم، الشيخ رحمه الله يذكر هذه الفائدة أخذا من قول الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الآية كما هو واضح في معناها تبين حال الكفار المشركين، وأن شركهم بالله عز وجل إنما هو في حال الرخاء، فإذا لحقتهم شدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى، ثم إذا عادوا إلى الرخاء مرة أخرى عادوا إلى شركهم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، مثل قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، مثل قوله سبحانه وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، يذهب من عقولكم كل من كنتم تدعونهم من دون الله في الشدة، ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم، فشركهم في الرخاء، وإذا حصلت الشدة أخلصوا دينهم لله. يقول: هذه الآيات ونحوها من الآيات فيها هذا المعنى. انتبه للفائدة الثمينة التي ينبه عليها الشيخ رحمه الله، يقول: فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدين، إذا كان هذا ثابتا في أصل الدين أن الكفار إذا أصابتهم الشدة أخلصوا ودعوا الله بالإخلاص وأقبلوا على الله بالدعاء، فإذا نجاهم من شدتهم عادوا إلى شركهم، يقول: هذا الأمر كما أنه في أصل الدين فإنه أيضا يقع في فروع الدين، بمعنى أن الفساق والعصاة الغافلون المعرضون إذا حصلت لهم شدائد أقبلوا على الله ومدوا أيديهم بالدعاء مدا لا يعهدونه من أنفسهم ولا يعرفونه من أنفسهم، بالبكاء والإلحاح على الله والتضرع والإقبال على المساجد والجلوس فيها. ثم إذا زالت الشدة التي كان عليها رجع إلى الفسق الذي كان عليه والمعاصي التي كان عليها. فيقول الشيخ: إذا كان هذا ثابتا في أصل الدين أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله لعلمهم أنه كاشف الكربات وحده لا شريك له وللضرورة التي تضطرهم إليه، ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم، فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور. تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة، مقيمين على ما يكرهه الله، غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا إلى ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعين، فأقبلوا وأنابوا، ثم إذا أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون. فيقول الشيخ رحمه الله: هذه الحال من أعظم الانحراف وأشد البليات التي يبتلى بها العبد، لا يعرف ربه إلا في ماذا؟ إلا في الشدة، لا يعرف ربه إلا في الضرورة. أما في الرخاء والعافية والصحة والمال لا يعرف ربه، لا يعرف ربه إلا في الشدة. يقول: لا، وهذه شعبة من شعب الشرك، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشدائد. نعم. قال رحمه الله: وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسر، فهذا هو العبد على الحقيقة، وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمة، وهذا الذي يحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيها. قال تعالى بعدما ذكر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في الشدة: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله بعد البيان السابق: قال المؤمن الكامل ليست تلك حاله، حاله أنه يعرف ربه في الرخاء والشدة، في السراء والضراء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في كل أحواله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن كامل الإيمان يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسر والشدة والرخاء، فهذا هو العبد الحقيقي، وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم إن هذه المعرفة التي تكون من العبد بربه في رخائه تكون فرجا له في شدته، وهذا مهم جدا. العبد ينبغي أن يكون دائما على صلة بالله، وألا تكون حال الصحة والرخاء موجبة لغفلته وإعراضه عن الله، بل يبقى قريبا من الله. وهذا القرب من الله والتعرف إلى الله في الرخاء موجب لنجاته في الشدائد التي لا يدري ما يلحقه منها في مستقبله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين، هذه تعرف إلى الله في الرخاء، فكان نجاة في الشدة. قال: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا يحافظ المرء على إيمانه، فإيمانه نجاة له في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: وقريب من هذا المعنى ما ذكر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين، حيث قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فأخبر أن السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين، فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا ولذاتها، والانكباب عليها، والتنوق في مآكلها ومشاربها ومراكبها، والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله والاستجابة لداع الله. وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين، فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه. فكم منع الترف من عبادات، وكم فوت من قربات، وكم كان سببا للوقوع في المحرمات، ف فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب، وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات، ويشغل القلب في مرادات النفس، ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء. هذه الفائدة قريبة من الفائدة السابقة. قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هنا الترف صار حائلا بينهم وبين قبول دعوة الرسل، وأبقاهم على كفرهم وضلالهم. والترف هو الانغماس، مثل ما وصفها الشيخ رحمه الله، الانغماس في الدنيا ومتعها وملذاتها والإكباب على ذلك حتى تسيطر على هم المرء كله وتشغل وقته وذهنه. فهذا الترف كان مانعا عند أقوام وأقوام من قبول دعوة الرسل، فبقوا على كفرهم بسبب الترف الذي هم فيه، فلم يقبلوا دعوة الرسل. فالآية مثل ما هو واضح في شأن من: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآية في شأن من؟ في شأن الكفار. الآية في شأن الكفار، وأن الذي كان يمنعهم من قبول دعوة الرسل انغماسهم في الترف. فالفائدة التي يذكر الشيخ وينبه عليها وهي لطيفة، هي أن هذه الآية كما أنها في الأصول فهي ثابتة أيضا في الفروع. إذا كان أولئك الكفار صدهم ترفهم عن قبول دعوة الرسل، فإن أيضا في المسلمين من يصدهم ترفهم عن قبول كثير مما دعت إليه الرسل، مع أنهم قبلوا الأصل وكانوا بذلك مسلمين، لكنه مثلا يبقى على كثير من المنكرات والمعاصي المحرمة التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى ولا يكون بها كافرا، لكن الذي حبسه على تلك المنكرات ماذا؟ الترف. انغماسه في الترف جعله ينغمس في تلك المحرمات ويقيم على تلك المنكرات ويبقى على تلك المعاصي التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والذي صيره إلى ذلك الترف الذي سيطر عليه. فكما أن الترف يسيطر على أولئك فيمنعهم من قبول الإيمان، فإنه يسيطر أيضا على هؤلاء فيمنعهم من قبول كثير من تفاصيل الإيمان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه. فكم منع الترف من عبادات، كم منع الترف من عبادات، وكم فوت من قربات، وكم كان سببا للوقوع في المحرمات، كم كان سببا في الوقوع في المحرمات. فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب، وكذلك يرهن البدن ويكسله ويثقله عن الطاعة، ويشغل القلب في مرادات النفس، فيصبح ليس له هم إلا مرادات نفسه، يركض وراءها ويتتبع شهوات نفسه، فيكون ترفه حينئذ وبالا عليه، يكون ترفه حينئذ وبالا عليه ومضرة عظيمة عليه، فيحمله على أمور كثيرة مثل الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء والانكباب أيضا على المعاصي والذنوب وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف ما ذكرنا، فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه فائدة عظيمة دلت عليها آيات كثيرة، وهي أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة من أثر المطر على الأرض، أنك ترى الأرض هامدة وخاشعة ليس فيها زرع ولا نبات ولا عشب ولا كلى، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فهذا أثر الماء على الأرض. وفي هذا آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومثلها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. مثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالحاصل أن هذا مثل نراه بأعيننا، نجد الأرض قبل نزول الأمطار خاشعة هامدة لا زرع فيها ولا نبات، وإذا جئت إليها بعد نزول الأمطار وجدت أن الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، حتى إنك لا تمل من النظر إليها من جمالها وجمال الزروع والنبات والعشب الذي نبت فيها على إثر المطر. هذا الذي تراه بعينك وتشاهده في الأرض، اعلم يا عبد الله أن للقلب من الأثر إذا جاءه الوحي ونزل ودخل فيه الوحي القرآن والسنة أثر فيه خيرا عظيما أعظم من الأثر الذي تراه في الأرض، أعظم من الأثر الذي تراه في الأرض. إذا كانت الأرض تنبت من كل زوج بهيج على إثر المطر، فإن الوحي إذا دخل في القلب أيضا أثر في القلب من كل زوج بهيج، من العلوم النافعة والعبادات الصادقة والإقبال على الله والخشوع وغير ذلك من أبواب الخير والمنافع العظيمة. في سورة الحديد ذكر الله عز وجل في آيتين المثلين، قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي مثل ما نحيي الأرض بالمطر بعد موتها، فكذلك القلوب يحييها الله سبحانه وتعالى بالوحي بعد موتها. وإذا كانت الأرض لا حياة لها إلا بالغيث الذي هو المطر، فكذلك القلوب لا حياة لها إلا بالغيث الذي هو الوحي. فكما أن المطر غيث الأرض وغياث الأرض، فالوحي وغياث القلوب. تريد تعرف هذا جيدا مرة ثانية، انظر إلى الأرض التي لم ينزل عليها المطر، كيف أنها أجدبت وصارت قحطا هامدة، فإذا نزل المطر أنبتت من كل زوج بهيج. مثلها تماما بل أشد القلب، القلب إذا أبعد عن الوحي وعن نوره وضيائه أظلم، وإذا دخل إليه الوحي دبت الحياة في هذا القلب، وأنبت من كل زوج بهيج من أنواع الطاعات والعبادات والقرب وصلاح القلب وزكاة النفس واستقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ينبت من كل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة والمعارف الواسعة والخير الكثير والبر الواسع والإحسان الغزير والمحبة لله ورسوله إلى غير ذلك من أنواع العبادات وصنوف القربات. نعم. قال رحمه الله: نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه. والآية الآية التي ختم بها ويقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا كما أنه في الأرض أيضا أحوال القلوب كذلك، وهذا شأنها قلوب طيبة وقلوب خبيثة. نعم. قال رحمه الله: نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها، وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحة، وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيم. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن الله يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع، فيزداد إيمانه وينمو يقينه، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أعد. قال رحمه الله: نية العبد تقوم مقام عمله، وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة سهل الله له الأمور وهون عليه صعابها، وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة منحة، وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة. نعم، هذه فائدة يعني يذكرها رحمه الله في بيان أهمية النية الصالحة، وأن العبد عليه إذا علم بباب من أبواب الخير وطريق من طرق السعادة أن يجعل في قلبه نية صالحة في سلوك ذلك الطريق وأن يكون من أهل ذلك الطريق. فهذه النية إذا وجدت في القلب وصدق العبد في نيته تحقق له بهذه النية الصالحة الخير العظيم، مثل ما يذكر رحمه الله: يسهل الله له الأمور ويهون عليه الصعاب، وربما انقلبت المخاوف أمنا وتبدلت المحنة إلى منحة. ولهذا من أهم ما يكون وأوجب ما يكون أن يعمل العبد دائما وأبدا على إصلاح نيته، والنية الصالحة يبارك فيها بالعمل وإن قل، ويتضاعف أجره وثوابه عند الله. والنية الفاسدة والعياذ بالله تذهب بركة العمل وإن كثر، تذهب بركة العمل وإن كثر. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم، وإنما فيه زيادة معنى النفيس، وهو أنه كما كان العلم نوعين: علم لا يثمر العمل بمقتضاه وإنما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع، وعلم يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم الخوف، فخافوا مقام ربهم، وانتفعوا بنذارة الرسل، وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فهؤلاء الذين أمر الله رسوله بنذارتهم، وأنهم يعرفون قدرها، لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما حالة المعرضين الغافلين، المعرضين المعاندين، فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم المقتضى والسبب الموجب. وهذا المعنى يأتي بما أشبه هذا الموضع من القرآن: والله ولي الإحسان. نعم، يعني هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيها أن مقام الخوف من الحشر والجزاء والبعث ولقاء الله سبحانه وتعالى والجنة والنار، هذا مقام إذا عمر به القلب نفعت في مثل هذا القلب الموعظة وأثرت فيه الذكرى وازداد بها إيمانا. وأما من لا يخاف البعث والحساب والحشر ولقاء الله ولم يقم لذلك بالا أو قيمة، فإن المواعظ لا تنفعه، المواعظ لا تنفعه، فالموعظة إنما تنفع الذي يخشى لقاء الله ويحذر من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكر الشيخ، هذا الموضع له نظائر تشبهه كثيرة في القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى فائدة الإيمان باليوم الآخر والخوف من لقاء الله وأنه نجاة العبد وأنه موجب انتفاعه واتعاظه بالموعظة والذكرى، وهو أيضا سبب نجاته يوم وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناجون يوم القيامة يذكرون ذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت في الدنيا أخاف من البعث والحساب وأعتقد أننا سنقف بين يدي الله وسيحاسبنا الله. فهذا له أثر عظيم جدا في انتفاع العبد بالموعظة، وكلما قوي الإيمان بالبعث كلما كان هذا أقوى في انتفاع العبد وتأثره بالمواعظ. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،